بيناتي وأيدناه ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين Yeah. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

قد تبين الرشد من الغي Yeah. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي فأباته الله بأسعى فأماته الله

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن يأتينك سعيا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل والله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ظهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة إدارة مؤمن أنيس الزكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى بأكثر محطات الديزل وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة حمادة السيد تدوي المقيم بأم رمار. أما الخدمة الفندقية أولاد حجازي أم رمار مركز النقل. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريقوا مكروها في عزيز أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.